يا نفس توبي فإن الموت قد حان. واعصي الهوى فالهوى ما زال فتان. على ولذلك ربنا يقول وتوكل على مين؟ على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده. يعني في حاجات حتى الواحد في حياته كده يقول لما اروح ازور عمك فلان عيان بكره، يجي بكره يقولوا الباقي في حياته، يقول يا ريتني كنت عجلت وعملت فيه ورحت زورته. برضه ما تتكلش على اي مخلوق، ان شاء الله يكون ملك من الدنيا يعني من الخلق، اتكل على رب الكل. هو نعم الوكيل، نعم الوكيل، مش عايز دليل. من سابه دليل، من سابه دليل. هو نعم الوكيل، مش عايز دليل. من سابه دليل لا يبلغ منى، لا يبلغ منى، لغمور الجناح. ما تكش ضياع وهي بيد الاله. ساعات الواحد يكون في قضية ولا حاجة، يقوم الناس يقولوا له تروح للاستاذ فلان، استاذ فلان توكله محامي يعني. ساعة ما يروح له يجي صاحبه يقول انت رحت للاستاذ فلان؟ يقول ايوه. خلاص اطمن بقى، اطمن اهلا وسهلا الله يبارك فيك، اطمن ما دام رحت له خلاص. اما يجي بقى الاستاذ فلان يجي يلاقي صاحبه اللي موكله يجي فص من مسافة كده ويجيب واحد تاني، حاجة تزعل مش كده ولا ايه؟ حاجة تزعل. طب امال موكلني ليه؟ مش كده ولا ايه؟ ما دام وكلتني اطمن. اذا كان ده مخلوق زيه ولكن له خبرة بنعمل معاه الادب ده، ما نوكلش حد تاني ندخله معاه. فما بالك برب الخلق اجمعين. ما تقولش توكلت على الله وبعدين ترجع تاني تسيب التوكل، كأنك سحبت التوكيل، سحبته. او تقول ما توكل على الله في الشغلة ده اصلا صعبة شوية، التانية دي مش مهم التوكل. يعني خدت قضية وسبت قضية على نفسك، ما ادخلك الله فيه اعانك عليه، وما دخلت فيه بنفسك وكلك الى نفسك. وقل رب ادخلني مدخل صدق واخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. في امور الجماعه، في امور الجماعه له وحده رجوعها، ما تخافش ضياعها وهي بيد الاله. هتسلم له امرك تبقى راحت صدره، هتسلم له امرك تبقى راحت صدره، تبقى راحت صدره وتشوف منه يسرك وثوابك حدا وتشوف منه يسرك وكرامك حدا وما تروح لغيره. المهم رحت الواحد تاني اتريه تلميذ المهم تلميذ له الله طب انا لفتته سبت المهم الاستاذ رحت لتلميذه طب ما خليني معاه هو واما تروح لغيره هتلاقيه في خيره. هو اللي نصيره مفيش سواه هو اللي نصيره ما فيش سواه يبقى الاولى سيدك يبقى الاولى سيدك غيره ما يفيد. اما تروح لغيره هتلقاه في خيره. خش عني يا فلان اتاني فلان بيقول خش عني يا رب. تروح لغيره هتلاقيه في خيره. هو اللي نصيره مفيش سواه مفيش سواه يبقى الاولى سيدك غيره ما يفيد غيره ما يفيد لكنه يزيدك ما دمت بحيمه ما دمت بحيمه مهما بعدت عنه مهما بعدت عنه. هو اللي بيصرفك ربا توكله بيصرفك ما توكلوش بيصرفك مهما بعدت عنه. ما تفلتش من مهما بعدت عنه ما تفلتش من حكمه فيك لأن ملكك مش سوى. مهما بعدت عنه ما تفلتش منه مهما بعدت عنه ما تفلتش منه حكمه فيك لأنه ملكك مش سوى. سلم له القضايا ما تقولش علي دي وهو دي ما تقولش علي دي وهو دي. هو رب البريه من زيه فعطى من زيه من زيه من زيه فعطى ملنا Oh, عيب هو رب العالمين هو ذكر معين الله الله الله الله ربي العقل يقول ده الحاجة دي مخالفة سيه العقل عشان تقول مخالفة مش مخالفة ده سيدك اللي قال كده واطمنت اطمئنت انه هو اللي قال كده ما تعرفش انت بقى العقل عامل زي مهما كان مهما كان العقل عامل زي العيل الصغير اللي ماشي مع ابوه ابوك بتصرف مادام مشيت مع ابوه يا صغير لسه مالكش دعوه زي ما يوجهك يبقى ربنا سبحانه وتعالى لما يوعد بشيء اطمن لوعده ولو ان العقل مش متصور الطمأنينة يقول لأم سيدنا موسى طول ما انتي مطمنة عليه رضى عينه وساعة ما تخاف عليه من فرعون ارميه في المية ساعة ما تخاف عليه ترميه في المية قال يا أمي موسى ارضعي واحنا معاكي بالرعي واحنا معاكي بالرعي وان خفت من الاشرار عليه ألقيه في المية وسدي وان خفت من الاشرار عليه ألقيه في المية وسدي اطمني ولا تخفي اطمني ولا تخفي ربي كاتب له انه يعي ربك كاتب له انه يعني هيعود اليك ما تحزني ويكون رسول رب وحمي يعود اليك ما تحزني ويكون رسول رب وحمي هو رب العالمين هو فيه غير معين ان وضع موسى في تابوته صندوق خشب اترمي في الميه ولسه طفل رضيع في المياه بس ربه بالعنايه كان معاه عيدا والعجب انه يحب من يرى العجب انه يحب من يرى الهدى راعي. هو رب العالمين، هو رب العالمين، هو فيه غيره معين. الله الله الله الله ربي. نضمن عما في ايدينا، يبقى نتوكل عليه لاجل في الشده نلاقيه. هو رب العالمين، هو فيه غيره معين. الله ربي. نتكلم عن الملك، لاننا نتكلم عن ملكين من الانبياء عليهم الصلاة والسلام. الملك حكم، حكم ورعاية. حضرة النبي عليه الصلاة والسلام بيقول كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. وعد في الرعاية، فالإمام راعي حاكم وهو مسؤول عن رعيته. والرجل في بيته راع وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة راعية وهي مسؤولة عن رعيتها، والخادم في مال سيده راع وهو مسؤول عن رعيته. فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. وبرضو الكلام ده يفكرنا بالاعمال اللي احنا بنشتغلها. الراجل مسؤول عن عياله، الست مسؤولة عن الاولاد والزوج، برضو العامل في البيت مسؤول او في اي مكان. العامل برضو اللي بيشتغل تبع الدولة مسؤول عن الرعية اللي هو بيرعاها. ساعات الواحد يقول يا عم هو بيقبضونا قد التعب، هما بيقبضونا قد التعب، مش مهم شغل، بس انت رضيت على كده، انت موافق على الشغل ده وعلى الاجرة دي، يبقى تشتغل. مش لالد عليك، سيبها، سيبها لغيرك. ولما تكون يعني فيه اضطرار، الضرورة لها احكامها بقى، لها احكامها، تقدر بقدرها. ولكن تسيب الشغل وتهمل في شغلك من نفسك كده بدون سبب، لا، محدش يرحمك. حضرة النبي عليه الصلاة والسلام وصانا بالمسؤولية. رسول البشرية طه رسول البشرية أوصانا بالمسؤولية علشان يحل المشاكل بحكمة في كل قضية واللي عطاه الله سلطان وملكه ببني الإنسان